الحكم إذا سافر شخص بعد دخول وقت الظهر وبعد أن صار ما يقرب من 10 كيلومتر وقف ليصلي، هل يتم أن يقصر أم يفطر؟ الذي أنا جمهور العلم أنه إذا صلى في البادية بعدما خرج بعد الأذان في الصحراء إذا صلى ركعتين انتهى الوقت الفعل، إذا أذن المؤذن الظهر والعصر وخرج وجاوز البلد وقف يصلي صلاة الفجر، انتهى الوقت الفعل لأنه وقت الفعل مشاعر.